صباح الخير يا صديقي، لقد أحضرت لك إفطارك، وأثناء الطعام سأكمل لك ما حدث لجدك هدهد سليمان عليه السلام. سافر إلى مملكة سبأ ووجد الناس يعبدون الشمس، وفي نفس الوقت كان الملك سليمان الحكيم يتفقد جيشه، ولاحظ غياب الهدهد فغضب وقرر أن يذبحه. لا تتعب نفسك يا عزيزي مراهالة، سأهتم أنا بإعداد الطعام. ليتك تبقى هنا دائما وتنسى فكرة السفر. السفر؟ يجب أن أسافر الآن؟ نعم. وتتركني وحدي؟ سأعود في أقرب وقت إن شاء الله. ما هذه الأسئلة السخيفة؟ هل شعر أحد بغيابي؟ الكل شعر بغيابك يا سيدي، والنبي الملك سليمان توعد بتعذيبك أو ذبحك. وصل الهدهد إلى قصر الملك سليمان عليه السلام. كان خائفا وصاح في الحارس: تنحى عن طريقي، أريد أن أقابل سيدي سليمان، عندي أخبار لا تحتمل الانتظار. سيدي سليمان الحكيم سمعك وأمر بدخولك. أحط بما لم تحط به، وقد جئت الآن من سبأ ومعي خبر خطير. رأيتهم هناك يعبدون الشمس، إنها جريمة لا يمكن السكوت عليها يا سيدي. فوجئ النبي سليمان بما يسمع وتساءل: هل يخترع الهدهد هذه القصة ليحمي نفسه من الذبح؟ قال للهدهد: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. إنني صادق يا سيدي، أقسم لك. نظر النبي في عيني الهدهد ثم كتب رسالة وطواها وقال له: اذهب بهذه الرسالة وألقها إليهم، ثم ابتعد عنهم. سيدي القائد، الرحلة طويلة، أقترح أن نضع الرسالة في غلاف ذهبي يقيها الهواء. أشار سيدنا سليمان برأسه موافقا وأمر الجن بصنع الغلاف. من هنا؟ ماذا؟ الهدهد لازال حيا؟ ماذا تقول أيها الأسد؟ أقول إنني سعيد لنجاتك من الذبح يا صديقي. أين كنت يا مرهالة؟ أين كنت؟ كيف تجرؤ على توجيه هذا السؤال؟ أريد أن أطمئن عليك يا عزيزي. منذ متى كان قادة المخابرات يحدثون الجند أيا كانوا؟ لا أقصد أن أسأل عن الأسرار العسكرية، فقط أردت أن... إلزم حدودك أيها الجندي، عندما تصدر لك الأوامر بالتحرك ستعرف أين كان مرهالة. Thank you. حلم. نعم نعم، استمري في النوم. كنت واثقة بأنك ستعود إلى هنا. أتوسل إليك، اخفضي صوتك. يا أيها الملأ، إني ألقي إلي خطاب كريم. من أرسل الخطاب يا مولاتي؟ وماذا فيه؟ إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ألا يقول شيئاً آخر؟ لا شيء غير ما قرأته لكم. إنه يأمرنا بالاستسلام، إنها الحرب إذن. يا أيها الملأ، أفتوني في أمري، لقد اعتدت أن آخذ مشورتكم. ما رأيك يا قائد الجيش؟ أطمئنك يا سيدتي، نحن أصحاب قوة وبأس شديد، فإذا قررت الحرب نحن على استعداد. ابتعدوا ابتعدوا جميعا، السيد مرهالة مشغول. أخيرا يا عصفور، تم كل شيء على أحسن ما يكون. الحمد لله. متى سنحارب يا سيدي؟ لن نحارب. كيف لن نحارب؟ هل يترك النبي الملك سليمان الحكيم كفار سبأ يعبدون الشمس؟ لقد آمنوا يا عصفور، آمنوا جميعا دون أن نخوض الحرب. كيف هذا؟ حكمة سليمان الحكيم دعا الملكة بلقيس إلى زيارته. نعم، أعرف بأمر الزيارة. ما لا تعرفه أن الملكة رأت عرشها وقد انتقل إلى هنا، وزادت دهشتها عندما دخلت الصرح المصنوع من الزجاج الشفاف. وماذا حدث؟ تصورت أن أرضية القصر بحر، وكشفت عن ساقيها حتى لا تبتل ملابسها، ثم أدركت أنها أمام نبي الله، وأدركت أنها أخطأت في حق نفسها بعدم اتباعه. يا الله، آمنت بالقيس. سيدي سليمان الحكيم، ربحت لك القضية، أنقذت نفسا إنسانية، وأنقذت معها شعبها من عبادة غير الله. قال سليمان: ماذا تريد يا مرهالة؟ أنا راض عن عملك. أين مكافأتي؟ قال سليمان: سأعطيك اسمي، سنسميك هدهد سليمان. وما الجديد؟ ألست هدهد سليمان؟ قال سليمان: نعم، ولكني سأعلن في أرجاء الأرض نسبتك إليه. لا تسعوني الدنيا كلها، ولكنني أطمع فيما هو أكثر. قال سليمان مندهشا: ماذا تريد إذن؟ أريد أن يمتد ذكري في التاريخ، أريد أن يعرفني الناس بعد موتي وإلى يوم القيامة. قال سليمان بوداعة: ليس هذا بيدي يا مرهالة، هذا أمر يملكه الله وحده. أعرف ذلك أيها النبي الكريم، أعرف، ولكن بيدك أن تدعو الله أن يخلد اسمي على مر الزمن. رفع سليمان رأسه وسأل الهدهد: أيكون الغرور قد أصابك؟ أتكون قد ظننت نفسك شيئا؟ ليس غرورا أيها النبي، أريد أن يعرف الناس أن هدهدا متواضعا بسيطا كان سببا سخره الله تعالى لإسلام أمة كاملة. هذا حقي يا سيدي. تبسم سليمان ودعا الله أن يمتد الذكر الهدهد إلى يوم القيامة. أعرف أن الله يستجيب دعاء أيها النبي الكريم، لكني أفكر مندهشا: كيف يمتد ذكري في التاريخ حتى يوم القيامة؟ أي أثر هذا الذي يعيش إلى يوم القيامة؟ قال سليمان: مثلك أنا يا مرهالة لا أعرف الغيب، سألتني أن أدعو الله لك فدعوت. صدقني، لست أعرف كيف يحقق الله دعوتي. مثلك تماما تنتابني الدهشة من هذا الكتاب الذي يعيش إلى يوم القيامة. أي نبي يكون صاحبه؟ لست أعرف يا مرهالة، هذا كله غيب لا تدريه ولا أدريه مثلك. فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين.